الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلكم الحلقة إن شاء الله جل وعلا جعلتها تحت عنوان ثواب الشفقة بالضعفاء أو على الضعفاء، بما أنني أتحدث بإذن الله جل وعلا عن خطاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب يحث ويحض على التسامح، يحث ويحض على الرحمة، يحث ويحض على السمو الأخلاقي، يحض ويحث على الشفقة بالضعيف المريض والصغير وذي الحاجة وما شابه. ومن أجل ذلك جعلت الحلقة هذه إن شاء الله جل وعلا بهذا العنوان. وحسبي أن أبدأ بقول الله جل وعلا محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الشاهد رحماء بينهم، فالرحمة بينهم جميعا، الرحمة بينهم جميعا. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، انظر، وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني نحن في مجال المودة والرحمة والعطف كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. لذلك قال رحماء بينهم، إسقاط على أرض الواقع، تحولت الأمة تماما، فصاروا الآن حينما أتحدث عنهم أقول أشداء على أنفسهم، رحماء على العدو. أبت الأمة إلا أن تتحول في كل الأمور التي تدعو إلى العزة، خالفنا فيها المنهج. يعني مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا، أبينا إلا أن نتفرق ولا نعتصم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا، نتعاون على الإثم والعدوان ولم نتعاون على البر والتقوى. هنا أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا، إحنا أشداء على أنفسنا ورحمة أذلة على الكفار. والوضع في المنطقة العربية بأسرها ظاهر وواضح لمن أراد أن يقف على ذلك، بل في البلد الواحد ترى خطاب الكراهية وترى الانقسام المجتمعي وترى الكراهية بالفلان لفلان أكثر من كراهيته لليهود المغتصبين لأرض فلسطين. يعني ربما إن سألته هل دعوت على اليهود المغتصبين لأرض فلسطين يوما لا يتذكر، لكن إن سألته هل دعوت على فلان أو على علان لا ينسى في سجدة أن يدعو عليه. يعني سلم منه اليهود المغتصب ولم يسلم منه الراكع الساجد، ولم يسلم منه الراكع الساجد. بأسنا فيما بيننا شديد، نفضح ولا ننصح، نفضح ولا ننصح. ومن أراد ذلك فلينظر في تلك شبكة العنكبوتية والتي في الأصل كانت نعمة يجب أن تستثمر، إلا أن الجهال أبوا إلا أن يجعلوها نقمة مكان النعمة. ولذلك لك فضيحة فلان، فضيحة فلانة، فضيحة، إما تجيب فضيحة تلاقي بقى ما لا، يعني والعياذ بالله جل وعلا، ما لا يحصى. فأمة متسلطة على نفسها بسبب جهلها. ده زميل ده في العمل شوف بقى والعياذ بالله، والعياذ بالله اللي بيتفعل في يعني من ضرب من ضرب الأسهم في جنب هذا من قبل ده وكذلك من قبل ده في ده. بل حتى إذا اشتغلوا برا في أي دولة ما يطعنوش إلا في بعض وما يأكلوش إلا في بعض ومع الآخرين مثاليين. أمر عجيب. مستشفيات فعلا رحماء بينهم. نعم حينما ننظر إلى الصحابة رحماء بينهم، إلى سلف الأمة رحماء، أما الآن لا يمكن. ولذلك نرى أبناء الأمة يمزق بعضهم بعضا ويحرق بعضهم بعضا وينسف بعضهم بعضا بالأحزمة الناسفة وبالمتفجرات وبمثل هذه الأمور. لذلك سقطت الأمة في مستنقع الوحل. وعايزكم تبقوا معايا لحظة. قلت احنا خلفنا واعتصموا وفي النهاية ولا تفرقوا. احنا لا تفرقنا ولا بنعتصم. وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على إثم وعدوان. لا نتعاون على إثم وعدوان، مش تعاونوا على البر والتقوى. هنا أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا أشداء على أنفسنا رحماء على الكفار. في النهاية تنازعنا ولا تنازعوا، لا تنازعنا. ايه النتيجة؟ فتفشلوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبالفعل فشل الجميع وذهبت الريح وصار الكل يتحكم فينا من كل اتجاه. روسيا تيجي تحتل أرضنا وتضرب فينا، كان جاي حرب الإرهاب. الإرهاب تيجي تموتي الأطفال والنساء والمساكين والمسالمين وضرب المستشفيات وضرب المدارس وكيت، تقول لي بحارب الارهاب. في الارهاب انا؟ طب بعد موت دول، ده مش اللي انت عملتوه ده ارهاب؟ دخولكم ده مش ارهاب؟ قتلكم لالاف العزل والمدنيين ده مش ارهاب؟ لا لا لا لا، اصل دول يقول لك شويه بتوع مش فاهمين اي حاجه. انا اقول انا، انما دول ما لهمش اي كلمه. دول بيقتلوا في بعض وبيدمروا في بعض. يعني جت علي انا ما هم قاعدين يولعوا في بعض. تيجي امريكا، انا جاي هنا اصل بحارب الارهاب. ارهاب؟ تحالف، اضرب، اعمل، اتقتل المدنيين، نبحث، بندقق، بنحقق، مفيش حتى اعتذار. كل ولذلك بقولك رحماء بينهم. هي فين الرحمة دي؟ ده الغرب عاد بيجي الآن يقولك عشان يعني نرحم الناس دي من بعضها. في ليبيا بيدمروا في بعض، المسلمين بيحرقوا بعض، احنا جايين عشان نخلهم لا لا لا لا، نمنع الكلام ده. مفيش رحمة فيما بينهم. ألا في اليمن يقول لك عشان بيدمروا بعض، فعل طبعا روافض. في العراق فعل روافض الإيرانيين والقوى الاستراتيجية. سوريا إلى آخره، في كل البلدان العربية. طيب الأصل فينا أيضا أن نكون كما قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يا فين؟ والأصل أن نتواصل بها. وبعدين ما ينفعش أن نعود أقول كذا وأنا أكون مبلي بتلك البلية. الأمة هنا مبلية بتلك البلية. طيب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. الإنسان اللي بيرحم مش بنقولك بس ارحم المسلم، ارحم الإنسان أيا كان. الرحمة كذا، الشفقة كذا، يعني حق الجيرة كذا، البر كذا، الإحسان ليس خاصا بالمسلمين بل بمن على ظهر الأرض، حتى بالحيوان، حتى بالحيوان. فالإنسان اللي عنده رحمة بتتجلى. ولذلك اللي بيرحم ليه ربنا بيرحمه. الراحمون يرحمهم الرحمن. طيب اللي ما بيرحمش، عند حديث النبي من لا يرحم لا يرحم. والأمة الآن اشتكي بالغلاء، اشتكي بالبلاء، اشتكي بالوباء، اشتكي بالقتل، اشتكي. وبعدين ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فيكم خيار وناس صالحة تقول لي ما انا لو كنت صالحين كان استجيب الدعاء، ما فيكوش واحد استجاب دعائه؟ لا، في ناس صالحه، بس ما دام الفساد اكثر والمنكر اكثر والخطا اكثر، لا ما بيستجابش دعاء الصالحين. بقولها لك اهو، ما بيستجابش. ثم يدعو خياركم، فيكم خيار اهو وناس من ربانيين، فلا يستجاب له، لان ما فيش امر بالمعروف، ما فيش نهي عن منكر، ما فيش رحمه فيما بينكم. ولذلك لما ام المؤمنين بتقول انا اهلك وفينا الصالحون، انما نعم، شوف وفينا الصالحون يعني في ناس صالحه موجوده. قال نعم اذا كثر الخبث، المنكر اكثر والفساد والفتن، واكثر الناس على فساد والقله هي الكويسه، لا البلاء يعم والغضب يعم والهلاك يعم، ثم يبعثون على نيته. طيب لو الصلاح اكثر والفساد موجود لكن اقل، ربنا ما ينزلش الغضب ولا البلاء، يبقى هنا وقايه ونجاه، ما ينزلش للغضب ولا البلاء. انما انا اهلك وفينا الصالحون، نعم اذا كثر الخبث، وما اكثره في زماننا هذا. ولذلك نزل البلاء ونزل الهلاك. الان لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، فتن والعياذ بالله جل وعلا. يعني ما قدي أمثلة بسيطة، ما يجي مثلا داعشي ويروح في متطوعين من السنة في عدن اللي بيحرروا عدن من الروافض وغيرها، ويروح مفجر يقتل كم وستين ويصيب 108، انت خلاص ونهى نفسه. يعني انت فاكر كده ان الحر العين مستنينك وبينادوا عليك وانك رايح الجنة، انك كده شهيد؟ ده انت كلب من كلاب اهل النار، ده انت مكنت للروافض وعدمت السنة، قتلت السنة، اذلت السنة، ده ضربة في مخده، خيانة. والواحد من دول يبقى بيعمل كده، اشهدوا ان لا اله الا الله، ايه اللي بيحصل ده؟ يجي واحد من الامثلة السيئة دي، ماسك واحد زيه ملتحي، بس هو من طائفة ومن طائفة عالنت، وتلاقي بيذبح فيه تكبير، تكبير ايه دي؟ كرهتوا الناس حتى في الفاظكم، تكبير. والتاني بيقول اشهد ولا لله، لا ده بيشهد وده بيشهد وده بيذبح، عار عار. ولذلك نقول الرحمة، اية رحمة؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، اذا من لا يرحم لا يرحم، حديث النبي، حديث ايضا في الصحيح، وفي الصحيح ايضا من لا يرحم الناس لا يرحمه رب الناس، لا يرحمه رب الناس. طيب الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ما قالش ارحموا المسلمين بس، المسلمين وغير المسلمين والحيوانات كمان، خلي الرحمه موجوده، خلي الرحمه في قلبك للجميع. أما أن يكون إنسان فاسد أو ظالم أو سفاح أو قاتل أو مجرم أو مهلك أو ما شابه ذلك، لا والعياذ بالله، لا يرحمه رب الأرض والسماء. الحديث طبعا رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. يبقى الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال قال صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا. شوف ارحموا ترحموا، لو رحمتوا الناس ربنا هيرحمكم. والكلام ده مش لطائفة معينة، لا للحكام، ارحموا ترحموا، ربنا يرحمكم وما يزلش ملككم وما ينكلش بيكم، تستقرش في السجون او القتل. ارحموا الناس، ارحموا المساكين، ارحموا الفقراء، ارحموا الغلابة، ارحموا البسطاء، ارحموا يعني من هم محبون لله والرسول. ايضا للعلماء ارحموا، لا تكونوا مغالين ولا مفرطين، لا تبيعوا هذا الدين، ولا تتصدوا ولا تتصدروا فيه إلا إذا كنتم من أهل العلم حقا وليس ارتزاقا أو حتى يشار بالبنان. ارحموا ترحموا، بدلا من التنكيل. ايضا ارحموا للتجار، التاجر الجشع لعد يستغل الناس البسيطة والفقيرة من المسلمين من الراكعين الساجدين، ارحم ترحم. تجار جميعا على ارض الوطن بأسره بل على ارض الامة ارحموا، بلاش الجشع، بلاش الاحتكار، بلاش مص دماء الناس، ترحموا. ايضا للمسؤولين عن الامن ارحموا ترحموا، ارحموا المساكين، ارحموا البسطاء، ارحموا من لا حيلة لهم، ترحموا. انما تقهرها تقهروا. ايضا للاغنياء ارحموا الضعفاء، ارحموا ترحموا، ارحموا فقرهم، ارحموا ضعفهم، ارحموا ما هم فيه حتى يرحمكم الله والا تسلبوا النعم. ايضا للاقوياء ارحموا الضعفاء، ارحموا ضعفهم، ارحموا مسكنتهم والا تسلب قواكم والله على كل شيء قدير. يبقى اذا اعود للنص، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واغفروا يغفر لكم. خلاص يا سيدي، انا ما كانش قصد كذا، اغفرها له، ربنا يغفر لك. فاصل وبعده واصل ان شاء الله. عدنا بفضل الله. يبقى ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. يا اخي فلان اصابك بكذا مش قاصد، اغفر له دي، ربنا يغفر لك. وانت غفرت للشخص دي، الزلة دي، الاصابة دي، الفعلة دي، في يوم القيامة، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم القصاص، في يوم الجزاء، في يوم ينادي فيه المنادي لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، يغفر لك. في يوم تسعر فيه الجحيم ويتجلى فيه غضب رب العالمين، يغفر لك. ولذلك أنت إن غفرت للعباد غفر لك رب العباد. بس شتان ما بين أن تغفر لمن يستحق وما بين الذل والمهانة. يعني بلطجي فعل فيك اللي ما يتفعلش ومصر كمان ولم يعتذر ولم يتأسف إلى آخره، ما تقوليش بقى أنا بغفر له عشان ربنا يغفر لي، ده ذل ورعب وخوف منه. لا بالعكس، استعن عليه بالله ثم استعن عليه بالسلطان واصبر، والعاقبة لك إن شاء الله. ظالم مش عايز يرجع عن ظلمه، وبالعكس بيفتري ويزداد، ده لابد من الوقوف ضده حتى يصد شره. إنما إنسان فعل وأخطأ ثم تاب وأناب، فعل وتأسف، فعل وندم، إلى آخر هذه الأمور. يبقى في الحالة دي بنقول ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، إلى آخره. طيب، وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. لن تؤمنوا، لن تبلغوا كمال الإيمان حتى تراحموا، أي فيما بينكم. حتى تراحموا أي فيما بينكم. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكن رحمة العامة. طيب، طبعا الحديث عند الطبراني. الرحمة يا جماعة، إما أقوله واحد صاحبي رحمته، واحد قريبي رحمته، غريب رحمته، مسكين رحمته، عبر سبيل رحمته، طيب حيوان رحمته، هذه هي، هذه هي، وذاك المنتهى بإذن الله في بلوغ الفضل في الصفة. أما عشان ده بيرحمني برحمه، غيره لأ، لا، تعامل زي اللي بقول خلاص إن زرني أزوره، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل من قطع. وخرج الترمذي وإسناده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك. طبعا الحديث رغم من أن المصنف أتى به إلا أنه ضعيف، إسناده فيه مقال إسناده، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح، ويشهد له الكثير من الأحاديث الصحيحة. يا جماعة الرحمة دي بتتجلى سواء في صورة فردية، في صورة جماعية، إلى آخره. يعني مثلا ذكرنا أئمتنا في الوعظ بالنسبة للحج والعمرة أن شابا من السلف رآه إمام من أئمة السلف وهو يحمل كهلا على منكبيه ويطوف به، يئن ويطوف، يعني شاب شايل واحد كبير السن على ظهره على الكتفين وقاعد يئن تعبان من الشيء، لكن سعيد بذلك وبيطوف به لأن الآخر مش قادر يطوف، مش قادر. طبعا الإمام هذا لما رأى هذا المشهد قال للشاب: جزاك الله خيرا على برك بأبيك. قال له: ليس هذا أبي، ده مش أبويا. قال له: من هذا؟ قال: كهل مسلم رأيته يتعثر فحملته على ظهري كي أطوف به حتى إذا نظر إلينا ربنا رأى رحمة بعضنا ببعض عله أن يرحمنا. ده المفاد، ده مفاد الرحمة على المستوى الفردي، وأيضا الرحمة في كل المواطن حتى في موطن القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح: امرأة وقعت في السبي من المشركين، ينظر النبي إليها والصحابة، مش نظرة يعني إلى امرأة، لا، إلى فعلها، إذ هي تجري تجري جري متلهف، كلما رأت طفلا حملته ونظرت في وجهه ووضعته على صدرها، ليه؟ تبحث عن ولدها فقدته في السبي في المعركة وبتتاخد، فقدت ولدها فبكى الصحابة رحمة بها، فلما رأت ولدها حملته على صدرها وأخذت تقبله. فأمن النبي قال للصحابة: أتعجبون من رحمة هذه بولدها؟ لله أرحم بعبده من هذه الوالدة بولدها، من هذه الوالدة بولدها. فالرحمة، ولذلك المرأة لها ابن وممكن يكون لها بنت، يقوم النبي بقى يحذر صلى الله عليه وسلم من التفرقة بين المرأة وولدها أو ابنتها إذا كان في السبي، أو رجل وابنه أي حد، ويقوم النبي يقول لهم: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حتى في السبي خلوهم مع بعض عشان قلب الأم ما يتمزقش ويتفطر على ولدها، يبقى معاه، والولد ما يفقدش الأم وحنان الأم ورحمة الأم، لا، يبقى معاه. وتلكم هي الرحمة في أسمى معانيها. طيب، وعن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك. طبعا عند ابن حبان، طبعا أراه ضعيفا يعني، لكن المعنى برضو يستقيم، المعنى يستقيم: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك. يعني احنا عندنا الحديث طريق أبي ذر لما النبي قال له: إخوانكم خوالكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. شوف، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. طيب، وعن أبي هريرة: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه، الشاهد فرحمه، فنزع أحد خفيه فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. طبعا الرواية عند البخاري ومسلم. ايضا برواية عند ابن حبان امرأة هي بغي من بغايا بني اسرائيل رأت كلبا يلهث اشفقت عليه خلعت موقها للخوف بتاعها فنزلت فملأته ثم سقت الكلب فشكر الله لها فماتت فادخلها الله الجنة. وفي رواية فغفر لها. يعني شوف الرحمة بالحيوان. لذلك قلت لك الرحمة مش خاصة بالمسلم ولا بقريبك، الرحمة بالجميع، الرحمة بالجميع وفي سائر المواطن وفي سائر ده كلبه. المرأة سأته وهي بغي، ولذلك دخلت الجنة وغفر الله لها بإذن الله. الرجل ده سئ الكلب أشفق على الكلب غفر الله له بل شكر الله له وأدخله الجنة لأنه سقى كلبا يلهث رحم الكلب. ممكن تبقى خلصان من العطش وانت مثلا محرم أو كيت وكلام ده أو تنتقل منسك لمنسك مية، في ناس أهل خير طبعا بديك مية وبديك أكل، لما تيجي للواء في بيع ده لا بكذا يا عم ادينا عطشان ممكن ما يكونش معاه أي فلوس في اللحظة دي لا بكذا لا لا لا لا أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ خلصان ونفس عاد يوصل وحصل تسلخات وما عادش عارف يمشي وده حصلت معانا. تيجي تقول لي التاكسي هتمدي المكان ده بس بكام؟ بمئة ريال. يا راجل ده من اول بس قال انا مش قادر امشي. ده ضيف على الله جل وعلا، ده حاج، ده معتمر. لك لا ولي احيانا يقول لك اهي لك 250 300 ريال. مش كل الناس سيئه، نتكلم عن البعض. من لا يرحم لا يرحم. ولذلك يجي يشتكي بقى من المعيشه وقله الرزق ويقول لك عشان كده ما وقفتلوش. لا ما عشان كده، انت ما رحمتوش ربنا ما رحمكش. انما اللي قاعد يبعث اكل كده للناس في الحرم، اللي قاعد يبعث الناس في المناسك، اللي قاعد يبعث كيت ان شكرتم لا ان شكرتم لازيدنكم. ربنا بيزيدهم وبيعطيهم. الناس اللي بترحم الضعفة ربنا بيرحمهم ويجد ذلك حتى في ذرياتهم. فاثر الرحمة عظيم. و يعني لم أطيل النفس في هذا الكلام في قضية الرحمة أو الشفقة بالضعيف وما شابه، حسب أن أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والله لو مضينا على منوال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنجونا ونجى مجتمعنا بإذن الله جل وعلا. ولو تراحمنا فيما بيننا ما تم غزونا من أعدائنا ولطهرت الأرض العربية والإسلامية من هذا الرجس. ولو تراحمنا فيما بيننا وجعلنا النصيحة أيضا فيما بيننا من باب الدين النصيحة، ما فضح أحد ولا شهر بأحد ولا كتب عن أحد كذا ولا هتكت الأسطار ولا يعني ظهر فعل الفجار. ولو تراحمنا فيما بيننا لكنا والحمد لله جل وعلا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكني أعلم أني أقول كلاما ربما يستفيد به البعض وربما يمضي كالرياح أمام الآخرين. وأسأل الله الرحمة لي ولكم أجمعين. غفر الله لي ولكم ولكم. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.